بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. ففي الدرس التاسع من الدروس المهمة، هو الدرس الأخير في بيان التشهد، وذكر رحمه الله تعالى حديثين عظيمين كما سبق، وهما الحديث الأول: اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. والثاني: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هذا سبق الكلام عليه. معنا في هذا اليوم الدرس العاشر، والدرس العاشر ذكر فيه المصنف سنن الصلاة. سنن الصلاة على نوعين: سنن فعلية وسنن قولية. سنن بالفعل يفعلها الإنسان، وسنن بالقول يقولها الإنسان. والسنن كثيرة، السنن كثيرة، بعضهم وصلها إلى 70 فعل و70 بالقول، وبعضهم وصلها إلى 100 وإلى أكثر وإلى أقل. المقصود ما ثبت أنه سنة في صحيح السنة، فإن من إقامة الصلاة وإكمالها وإتمامها الإتيان به، فهذا من تكمير الصلاة ومن الأجور العظيمة يترتب على ذلك، فيؤجر الإنسان على مثل ذلك. ولا يتساهل الإنسان بسنة، فربما سنة أدخلته الجنة، ربما سنة أدخلته الجنة. وما شرعت السنن والمستحبات عبث، بل هي تزيد الإنسان. ولهذا السابقون هم الذين جمعوا بين الواجبات وفعل المستحبات، وترك المحرمات وترك المكروهات. فالموفق الذي يجمع بقدر الإمكان بين ما أوجب الله عليه وبين السنة وبين السنن والمستحبات. والسنن ولله الحمد من قام بها أجر، ومن لم يقم بها لم يأثر. لكن لا شك أن رفعة الدرجات وتكفير السيئات وأعالي الجنات يترتب على مثل هذه السنن والمستحبات، فيحرص الإنسان عليها أشد الحرص. فذكر منها رحمه الله السنة الأولى: الاستفتاح، ويسمى التوجيه أو التوجه. الاستفتاح سمي استفتاحا لأن الإنسان يستفتح به صلاته، يستفتح به صلاته. الاستفتاح سنة مؤكدة، ومن قام به وجاء به أثابه الله عز وجل، ومن كبر ثم قرأ الفاتحة مباشرة فصلاته صحيحة وليس عليه شيء. السنة في الاستفتاح هو في الركعة الأولى، في الركعة الأولى. أما الركعة الثانية والثالثة والرابعة فليس فيها استفتاح، حتى ولو لم يستفتح في الأولى. يعني لو أن إنسانا لم يستفتح في الركعة الأولى نسيانا أو جهلا، ثم لما قام في الركعة الثانية تذكر أنه لم يستفتح، فهل هنا يستفتح لأنه نسيه في الركعة الأولى، أم أن نقول إنها سنة فات محلها؟ سنة فات محلها، فيقال إنها سنة فات محلها، فلا يشرع أن يأتي به في الركعة الثانية والثالثة، سواء تركه عمدا أو جهلا أو نسيانا ونظير ذلك الاضطباع، الرمل في الأشواط الثلاثة، فإن الرمل مشروع في الأشواط الثلاثة، الأول والثاني والثالث. فلو أنه مثلا تذكر في الرابع، في الشوط الرابع أنه لم يرمل، يعني يسرع سرعة بسيطة يعني تقارب الخطى، تذكر أنه لم يرمل فلا يشرع له أن يرمل هنا في الرابع والخامس والسادس والسابع، لأن سنة فات محلها. فكذلك الاستفتاح. ثم أيضا الاستفتاح أيها الإخوة له مكان، مكانه أو له وقت، وقته مكانه في الركعة الأولى، لكن وقته بعد تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة. بعد إيش؟ تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة. فلو أنه مثلا قال الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ثم ذكر أنه لم يستفتح، فلا يشرع له أن يرجع، لأنه شرع في ركن آخر، شرع في ركن آخر. فلو تذكر بعدما شرع فلا يرجع، فوقته بعد تكبيرة الإحرام وقبل قراءة الفاتحة. في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، إلى آخر الحديث كما جاء في الصحيحين. الشاهد من ذلك أنه قال: أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة، يعني قراءة الفاتحة، ما تقول؟ قال: أقول: سبحانك اللهم، الحديث. ثم أيضا الاستفتاحات أيها الإخوة كثيرة، أوصل بعضهم إلى 9 وإلى أكثر، وهي صحيحة. فينبغي للمصلي أن يأتي بهذا تارة وهذا تارة. فمثلا من أنواعها: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك. ومن أنواعها: اللهم باعد بيني وبين خطاياي. ومن أنواعها: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، وهذا أطولها، وهو حديث علي رضي الله عنه. ومنها: اللهم رب جبرائيل وميكائيل فاطر السماوات والأرض. ومنها: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ومنها: الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. ومنها: اللهم أنت الحق وقولك الحق، الحديث في الصحيحين. ومنها أيضا كذلك: الله أكبر 10 مرات، إلى آخره. ذكرت هذه الأنواع، ذكرها الألباني في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرها ابن القيم أيضا في زاد المعاد. هذه الأنواع يسن للمصلي أن يأتي بهذا مرة وهذا مرة. ومن أعظم فوائد التنويع، حضور القلب، لأنك لما تقول الله أكبر دائما تجد الإنسان: سبحانك اللهم وبحمدك. فربما لو قيل له: هل استفتح؟ قال: ما أدري والله. ميش؟ لأنه تلقائيا سبحانك اللهم وبحمدك. لكن لو قال: الله أكبر وجهت وجهي، لو قال: الله أكبر، اللهم باعد بيني وبين خطاياي، ما الذي جعله ينتقل من نوع إلى نوع؟ ها، حضور القلب. لما حضر قلبه نوع. فالتنويع من أعظم فوائده حضور القلب. ومن فوائده حفظ السنة، ومن فوائده العمل بالسنة وعدم هجرها. وعلى كل، فينبغي المصلي أن يحفظ نوع، نوعين، ثلاثة، وهي كلها مختصرة: سبحانك اللهم وبحمدك، ومثلا الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كل الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة إلى آخره، هذه أنواع مختصرة، فتغييرها من السنة ويؤجر الإنسان على ذلك. ثم أيضا من مسائل أو سنة الاستفتاح أنه لا يجهر به، أنه لا يجهر به، فالسنة في الاستفتاح أن يقوله سرا، فالاستفتاح والبسملة والاستعاذة تقال سرا، تقال سرا إلا إذا دعت الحاجة والمصلحة للجهر به كالتعليم والمصلحة العامة أو غير ذلك، فهنا لو رفع صوته لا بأس بذلك، لا بأس بذلك. فالمقصود أن الاستفتاح كما ذكره المصنف من سنن الصلاة، وهو من سنن الصلاة القولية، السنن الصلاة القولية المتفق على سنتها، المتفق على سنيتها، وهو كما ذكرنا أنه أنواع متعددة، فينبغي المصلي أن يحرص عليه. والاستفتاح كما ذكرنا بعض أنواع جاء في صلاة الليل وبعض جاء في أنواع في صلاة النهار، والصحيح أنه ما صح في الليل صح في النهار، وما صح في النهار صح في الليل، والصحيح أيضا ما صح في الفرض صح في النفل، وما صح في النفل صح في الفرض. فمثلا اللهم رب جبرائيل وميكائيل، هذا الخبر في صلاة الليل فيقوله في النهار أو في صلاة الفريضة، والعكس بالعكس، والأمر في ذلك واسع، إلا أنه هناك ملحظ للإمام خاصة، وهو أن الاستفتاح الطويل ينبغي أن يقوله في الصلاة السرية، مثل وجهت وجهي للذي فطر السماوات، طويل هذا، فيقول في الصلاة السرية. ليش؟ لأنه لو قاله في الصلاة الجهرية ربما أوهم الناس أنه ناسي، إلا إذا علم بذلك أو رفع صوته بأوله أو نحو ذلك مما يزيل اللبس والخلط في ذلك. المقصود أن الاستفتاح من سنن الصلاة، وهي السنة الأولى المذكورة هنا، وسيأتي إن شاء الله السنة الثانية، وهي وضع اليدين، وضع الكف على الكف أو القبض، ثم أين يضعها المصلي مما سيأتي إن شاء الله ذكره بإذن الله. نسأل الله عز وجل علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم اغننا من فضلك واكفنا شر خلقك واحفظ علينا ديننا وصحة أبداننا. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.